أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وتقبل هذا الكتاب من مؤلفه بقدر عظمة ذاته بلا شيء يسوء أو يضر في هذه الدار وتلك الدار آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رباني الحي الذي ليس يموت وعن سلاه قد غنيت بالمميت رباني الحي الذي ليس يموت وعن سلاه قد غنيت بالمميت براس من بارزني وباؤه عليه بالذي له اتباء بغزوات المصطفى غنيت عن غزو ومن قصدني ولم يعن ناجيت من جل عن المثال وساق لي ما لا يرى امثالي الحمد لله الكريم الباقي ذي الارضين السمع واتباقي تسليم من ليس له كفوا احد على الذي جاهد كل من جهد قلب للأعيان في تغربي من لي يرود مشرقا كمغربي قلب للأعيان في تغربي من لي يرود مشرقا كمغربي بفضله سيرني خديما نبيه الذي حوى تقديما بكونه لي سير الأعداء مسالمين وكفاني الداء لو شكوري بالنعم الباقي ذو الأرضين السمع واتباقي مسليا على نبيه الكريم من العلاء والمزايا لا كريم نبينا المختار لا يجارى صلى عليه من كفى الفجارى نبينا أحمد لا يبارى من رام هدمه حوى تبارى أحمد جملة البرايا أحمد مدهه بزرق قديم أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد نفى رسول الله عام أكسشي ما أثبت الشيطان عام جيسشي نفى رسول الله أني الكبر صلى عليه بالسلام ذو القدر كتبت في البهر كتابا يغني عن غزوات من كريم مغني عمداه أحمد رسول الله عليه خير صلوات الله نفت جميع ما نهاني من ضرر صلى عليه من يجود بالدرر تسليم من جل عن التهدد على الذي قد جاد لي بالملد إلى النبي وجهت عند من كفر أفكار فيد قد تجود بالظفر للمصطفى وجهت مدحا يغني عن المدافه بفضل المغني ساق إلي الله بالمختار صلى عليه مصدر مختار محمد صلى عليه الله بلال وسعد ومن والاه يقود لي من الكريم الأكرم ما رمته منه وما لم أرمي عليه تسليما كريم صبا فيك الكلي فيدا وصرت حبا أسكى صلاة الله بالتسليم على الذي منه به تعليمي لبان أن المصطفى أفضل من مضى ومن حان ومن يدي زمن عليه تسليما غني عن شريه بي غنيت عن تهان وبرو لست أجول لالتماس المعرفة نكرة كنت وصرت معرفة لست أجول لالتماس المعرفة نكرة كنت وصرت معرفة يا مصطفى صلى عليك بالسلام من جاد لي بك وفيك لن أولام من لك الحي الذي ليس يموت بك الذي من أما ذري يميت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.